فتحميل حمل قراءة الوقف إلا الله على التفسير، هذا رده شيخ الإسلام ردا كبيرا، وخطأ صاحبه خطأ كبيرا. فإن لازمه أن هناك آيات في القرآن ما يعلمها أحد، فكيف الله عز وجل يقول لنبيه ثم إن علينا بيانه؟ فقد وعد الله نبيه بالبيان. قال رحمه الله تعالى: فإن لازم هذا أن يكون الله أنزل على رسوله كلاما لا يعلم معناه، لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول، ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم آمنا به كل من عند ربنا. وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين، والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. أخرجه ابن جرير، إسناده صحيح. وفي هذا أن الإنسان لا بأس أن يثني على نفسه لمصلحة شرعية من أجل أن يؤخذ عنه العلم، أو كان نعم هناك مصلحة أخرى ليقوم بواجب من واجبات الدين، كما قال يوسف عليه السلام: إني حفيظ عليم، اجعلني على خزائن الأرض، إني حفيظ عليم. وليس هذا على سبيل الفخر، وإنما لمصلحة شرعية حتى يأخذ الناس عنه العلم. قال: ولقد صدق رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. رواه البخاري وغيره، ودعاؤه صلى الله عليه وسلم لا يرد. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وإسناده صحيح إلى مجاهد، أخرجه ابن أبي شيبة وابن جرير الطبري وأحمد في فضائل الصحابة وآخرون، والإسناد صحيح. وقد ذكر في بعض الطرق أنه عرض عليه 3 مرات، وهو ثابت عنه أيضا. ولذلك قال الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن. من الذي لقبه ترجمان القرآن؟ عبد الله بن مسعود. قال: نعمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، أخرجه الفسوي بإسناد صحيح، وغيره أيضا قد أخرجه آخرون. وثبت أيضا عن ابن مسعود أيضا عند الفسوي أنه قال: لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره رجل منا. وقول الأقال: وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور، وأصحابهم الحنفية. وقول الأصحاب رحمهم الله في الأصول المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور، ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه، قدم معنا في أوائل التفسير والسند ضعيف. ولكن من فسر المتشابه بالحروف المقطعة فهو متشابه نسبي، أشكل على بعض العلماء ذلك، وبعضهم أوله بأنه قسم بهذه الحروف الذي جعل الله فيها القرآن العظيم، أنه قسم، أقسم الله بهذه الحروف التي جعل الله عز وجل فيها كلام العرب، وأنزل القرآن بهذه الحروف التي هي من كلامكم أي العرب فأتوا بمثله، فيكون تضمن القسم بهذه الأحرف تعظيما لها، وتضمن أيضا امتنان على العرب بهذه الحروف. قال: ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس، فإن كان معناها معروفا فقد عرف معنى المتشابه، وإن لم يكن معروفا وهي من المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى، وهذا المطلوب أن يكون متشابه نسبي. هناك من علمه الله معناها وهناك من جهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.